هاتين كان محسنا بهما. الرجل لم ينظر في تكليل المحرم الذي لم يحل في الحال الاول ان يكون في ذوق اشراعه. ورشد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يدخل الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها. وعليه ما يقول الافضل في تكليل المحرم اذا نزل أول أن تفهم في دوله. ومن فوائد هذا الحديث أن كف الواجب من ذلك الحديث بقوله في ثوبين، وأن كفنه مقدم على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين أم لا. ومن حيث النظر أن كفن الميت بمنزلة ثياب الميت المقدس، فكما أن الميت إذا جلس لا يبرأ ثيابه ولا أرانبه، فكذلك إذا مات فإن تكفينه مقدم على الدين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تكفية الميت. قال العلماء رحمهم: أخلاق الميت تجعل في مقام الدنيا وفي مواقع السجود ويلف عليه الكفن ليقدم على ربه تبارك وتعالى ظاهرا طيب الراس. ومن فائده تحريم الايمان، وهذا فيما اذا كان الكفن، اما اذا كان الساقه الطيبه قبل احصانه فلا حرج عليه ان يستقيم بعد الحرب. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها: كنت انظر كاني انظر الى رسلس في مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر منه، او قالت كنت انظر. ومن فوائد هذا الحديث وجود كشف راس الميت الى ما قبل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحمل راسه. كما ان لا تحمل شخصيا هيا فانه لا يرضى رسول الله، وهذا بالنسبه للقبر. اما الحرام فانه قد رسول الله كما تنفع. ومن فوائد الحديث كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم: فان الملك عزيز وتعب واثقال او دم. ما سيكون ذلك؟ يقول: يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يكون فيه الناس من كل رب العالمين. وسمي بذلك ثلاثة أوجه: أولا أن الناس يقومون في الله من رب العالمين، الثاني أنه يقام فيه عدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. ومن فوائد هذا الحديث هذا الرجل يدعى كأنه في حال الحرب ملكيا، يقول لبيك اللهم لبيك. وفي ناس تجيب اشاره الى ان الحج شديد الاجهاد، ولذلك من هذا في دعاء على ما معرف سر الشهيد الى وعد شهيد يوعد يوعد يوم القيامه هو يقول لك مهتم لو لم يهتم به لنفسه. ولهذا تجدون الله عز وجل ذكر آيات الجهاد بعد الأمن بالكتاب في سبيل الله، فذكر آيات الحج بعد الأمن بالكتاب في سبيل الله، فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تكلفوا نفسا إلا وسعها، وأتموا الحج والعمرة لله. قد ذهب كثير من الناس إلى جواز صرف الزكاة في حج الفريضة لمن ليس له مال، وقال إن الحج ليس لله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن سألتم من 10 رضي الله عنهم